ايوه معلم سيد، تطلب ايه؟ هات للمعلم سيد شيشه حمي وقهوه وكازوزه وساحل ابو فانيلات شرابات نفتالين ديليا. وبعدين يا جنش طول بالك شويه، انا مخي مربوك ودماغي مش معايا، هتبوري بس يا هلم. امرك يا معلم. ايه معلم؟ ايه فلوس مش قبضناها؟ ايوه الواد جراده اكرمناه ومشي مبسوط. ايوه الفلوس مش موجوده في جيبك؟ ايوه ايوه ايوه. طب لما كل حاجه ايوه ايوه مش عايز تفردها ليه بقى وتفكها؟ العباره عاوزه شويه بشراء. صريح العباره بقى، صريح العباره جنش، الفلوس ده انا محتار في امرها، هي حلال ولا حرام؟ حلال طبعا. حلال طبعا. عرفت ازاي انها حلال؟ البوري يا معلم. هات له كمان هذا هلب. ها من علي. اقول لك انا عرفت ازاي يا معلم انها حلال. قول. احنا ما سرقناهاش. لا ثم احنا صرفناها من البنك، والبنك حكومه، وفلوس الحكومه حلال. بس انا مره سمعت الشيخ نظير بيقول اليا نصيب ده حرام. شيخ نظير قال كده؟ لا لا ما ظنيش يا معلم، شيخ نظير ده رفض هدوم الكتاب من قبل ما يخش سنة أولى يا معلم. على كل حال شدالك كم نفس من البوري، حكون جبتلك الشيخ نظير نسأله هنا هو. واسمع اطلب لي القهوة بتاعته من دلوقتي. سلام عليك. العقل. معلم سيد. اتفضل. الله اتفضل. دي القهوة جاهزة. أنا طالبها من بدري يا فضيلة الشيخ. هو الواد جنش مش حكى لفضيلتك بقى العبارة في السكة؟ أنا فهمت كل على كل حاجة. مش بخصوص موضوع ورقة اليانصيب؟ تمام تمام كده. شوف يا معلم سيد. نعم. أنت صحيح نادر لما بتصلي، لكن أنا أعرف وأسمع عنك إنك راجل عارف ربنا كويس. الحمد لله. شوف يا معلم سيد. نشوف. أنت كسبت الورقة الملعونة دي مش كده؟ والفلوس جوه جيبه. شوف يا معلم سيد، الفلوس اللي جوه جيبك دي يا معلم فلوس ملعونة. الله الله الله الله الله وحد الله يا سيدنا الشيخ. وحد في ما ساعة على جنش. في فلوس ملعونة يا ناس. جرالك يا راجل، خلي مولانا يتكلم. أمرك يا معلم. ايوه يا شيخ نظير. شوف يا معلم سيد، الفلوس اللي معاك دي حرام حرام حرام، وحذاري حذاري يا معلم انك تصرف منها مليم واحد على بدنك او على اولادك، او حتى عدم المؤاخذه كده على بغل او حمار من اللي بيجر عربيات الكر بتاعك. يا ساتر يا رب. مش بعيد يا معلم تشتري قدح فول او عليقه لبغل او حمار ياكلها من هنا ويتقلب من هنا. ايوه أصلك مش عارف المال الحرام بيعمل إيه. أفادك الله يا سيدنا الشيخ، ربنا يزيدك من علمه. أستأذن أنا بقى عشان صلاة العصر. مع السلامة. وخلي بالك يا معلم سيد، الفلوس اللي معاك دي اللي دقها إبليس الملعون. بالسلامة مولانا. إبليس. أديك سمعت بنفسك، مولانا قال حرام حرام وحذاري حذاري. طب يعني احنا نعمل ايه في الفلوس ده يا معلم؟ عشان الشيخ قال حرام حرام حذاري حذاري، قلنا نرميها نحرقها ده يبقى كفر. ثلاثه بالله العظيم يبقى كفر وبطر على النعمه. انا هدور العباره في مخي مره ثانيه يا جن. دورها 10 مرات. ادهن. نعم. هتبور المعلم سيد وخف نفسك شويه. أنا دورت الحكاية في دماغي خلاص ورست عليها معلم سيد. مولانا الشيخ قال إنها فلوس حرام، عشان كده بيني وبينها ربنا الفلوس دي مش هتخش بيتي. مش هتخش بيتك؟ خلاص هاتها، وانت عارف إن أنا ماليش بيت ولا ليا أي حاجة. لا. ليه؟ كده يا معلم كده. أنا حبيبك وتربيتك وأولى من الغريب. يا جنش أنا بعتبرك أخويا، يعني زيي، واللي أخاف منه على نفسي لازم أخاف منه عليه. معلم انت كده بتخسر. طول بالك عليا. الله انا لقيت لها صرفه. طب اعرف ايه هي الصرفه دي؟ هو مولانا الشيخ مش قال ان الفلوس بتاعت الورقه دي دقاها ابليس؟ خلاص احنا بقى هنرجعها لابليس تاني. انت شربت كام بوره يا معلم؟ تقال

ما سألتش الشيخ نظير في الفلوس دي تبقى حلال ولا حرام؟ نعم فضل اتكلم اتكلم. عملت ايه علشان تشفط الشفطه دي كلها؟ اه ما زورتش، ما حسيتش انك زي الحيه اللي بلعت ارنب؟ ولا كلمه سيادتي بيتكلم. واي حاجه تاكلوها كده تزلطوها تشفطوها 100,000 جنيه يبقوا 10، عملت ايه؟ اعترف اعترف هنا احسن، الاعتراف هناك صعب قوي. بس يا فندم دي الحقيقه، صدقني صدقني. مصدقك مصدقك. كله تمام يا معلم، كله تمام زي ما سعادتك امرت. اتكلمت في التليفون يا جنش؟ ايوه اتكلمت واستريحت خالص. جنش الاستاذ اعترف. سالت يا معلم عن الست اللي معاه؟ لا دي لسه. طب ما تشوف كده اساله. ايوه هساله. اسمع يا سيد منير، تحت امرك يا فندم. الهانم دي تبقى مين؟ ما عرفهاش. يا سلام، ما تعرفهاش ازاي بقى؟ ازاي لمؤاخذة تقعد مع واحدة ما تعرفهاش؟ هي اصلها يعني. انا عارف اصلها. هي ملهاش اصل خالص، كل اللي عايز اعرفه هي ليها دخل في العملية. لا لا لا ملهاش دور خالص. علم قول له يسيبها ويروح اهو. انا لا جنش. وبعدين ايه الحكاية بالظبط؟ هقول لك الحكاية. الحكاية بقى اننا ولاد بلد وعترة ونعجبك قوي. والناس مش بالهيئة يا اخ. ولا بالهدوم اللي هي لابسينها. وانت والهانم اللي ما تعرفهاش دي والجدع الويتر ده، لما اخذ يعني نطورته علينا كم كلمة كده مش ولا بد يعني. بس احنا بقى اجدع واشرف منك. احناش مباحث، انت راجل عبيط، احنا شكلنا لا يمكن يكون مباحث. احنا عربجيه يا اخ، عربجيه، ومش هنكون غير عربجيه. لكن انت حرامي، الحيه اللي بتاكل الارنب. وشرفك ده لا مؤاخذه زي شرف الهانم اللي انت ما تعرفهاش. كفايه كفايه او باشا زباله. انا لازم اطلب لكم البوليس. لازم. او راجل صحيح اطلب البوليس. ولو جه البوليس انا هقول له بتاع قطع الغيار. نعم نعم. ايوه يلا يلا بينا. او باشا المحلات المحترمة بقت استبلات. سمع سمع. الله طول عمرين دول يا منير. أنا عارف الأيام دي محدش عارف فيها حد. شكلهم مريب. أيوة يا منير بيه، أنا طالب الحساب بقالي ساعة. جاهز يا فندم. إيه اللي انتوا عملتوه ده؟ انتوا فاكرين هنا إيه؟ أنا من الأول قلت لكم إن هنا محل سياحي، عارفين يعني إيه سياحي؟ وبعدين تطلعوا عربجية. مالهم العربجية؟ الله بني آدمين. أنت ما قلتش كده. ما هو قال لك إيه؟ أنت قلت لي إن المعلم سيد مرسيدس صاحب عربيات. ما قلناش حاجة، أنا صاحب عربيات. كرو كرو برضو عربيات. اسمع اسمع، هات لنا علبتين سجاير لك سترايك. لك إيه؟ المعلم سيد بيقول الكلمة مرة واحدة بس، قال لك لك استرايب تجيب لك استرايب. المعلم ما عندوش غلاغ وأجنبية زيكم، يعني لو عرف ينطق الكلمة مرة واحدة ما يعرفش ينطقها مرة تانية. فاهم يا أخي؟ هاتوا هاتوا الفلوس، السجاير هنا استمنها يندفع فوري. يا أخي ادينا يا معلم. جنيه اهو. جنيه؟ العلبة الواحدة ب75 قرش. 75 قرش؟ دول يا ابني أجرة نقلة العربية. العربية وعدم المؤاخذة الحمار وأنا نمشي من بين السورين لغاية السيدة نفيسة ب75 قرش. والله الأسعار هنا كده. بقول يا معلم سهل، هات أنا نفسي أشرب سجارة لك استراي. نفسي، عارف الحوادث الايام دي كتيره، تحصل لي حادثه موت فيها ونفسي في سجاره لك استراي تبقى. ايوه هات هات هات علبتين 5 جنيه هم والباقي علشانك. ميرسي ميرسي يا بيه ميرسي. الباقي ايه؟ ايه الباقي؟ كله عشانه دي لمؤاخذه. اصل افتكرت ان الفلوس معانا دي حرام ومش غرمانين فيها حاجه. 75 و 75 يبقوا جنيه ونص يا معلم، يبقى فاضل من الخمسة جنيه 3 جنيه ونص. يا سبحان الله، ده لدع 3 جنيه ونص في غمضة عين الراجل ده. صب صب يا جنس. صب يا معلم. ليلتنا كهرمة. ايه ده؟ شايف يا جنس الراجل اللي جاي ده؟ خواجة خواجه لابس برنيطه زي الخواجه المرسوم على ازايز الخمره. انا مره شفت ازازه خمره فاضيه مع الواد ابو سريع بتاع الروبوبيكي، كان مرسوم عليها خواجه زي ده بالظبط، البرنيطه والسكوت. بقول لك يا معلم، ايوه جيمس، ما نجيب ازازه من النوع اللي بتقول عليه ده. ايه؟ على فكرة الناس بتوع الخمر دول مخهم آخر زكاة وعلى النعمة، بيرسموا رسم على الأزايز يا جدع. إيش قطة سودة وإيش قطة بيضة وإيش راجل لابس برنيطة وفي حصان كمان. حصان ده ما تبعنا. حلوة جنش. هو الخواجة قاعد فيه إيه؟ خبر زي بعضه، ده قاعد ورانا. الحمد لله اللي ما هوش بعيد، نادي على الجرسون الويتر دي. هذا هو جاي اهو بالسجاير. خدع السجاير يا فندم. دي لك سترايت. ايوه فندم. ايه لان فين الرسم والرسومات اللي عليها؟ الرسم على الازايز بس يا جنش. اسمع يا ويتر. ايوه جنش خليك معايا. اسمع يا ويتر، في الخدمه يا فندم، انا تحت امرك. شفت يا جنش الثلاثه جنيه عملوا ايه؟ ونص جنيه كمان فوقهم. شوف بقول لك يا بيه، جوز جنيهات كمان يقول لك يا باشا. في الخدمة يا فندم. نبي يا حات والدك، دقيقة واحدة بس كده هنتشاور أنا والمعلم في حكاية كده. ممكن يعني أمشي يا فندم؟ لا ما تمشيش معلم، دي الورقة بعشرة عشان هو. يعجبني فيك يا جنش إنك مخك ناور. يلا. عايزه طول الليل كده يلف حوالينا وهو يقول يا سعادة البيه، يا سعادة الباشا. نفسي مرة حد يقول يا سعادة البيه. ليك أنت؟ أيوه صحيح يا جنش، العربجية ما فيش حد بيقول لهم يا بيه أبدا. استنى أما نلعب بقى. يا ويتر يا ويتر يا ويتر أفندي، خد العشرة جنيه هدول لك بقشيش فنجرة. ميرسي ميرسي قوي يا بيه. أيوة. ميرسي قوي قوي قوي يا بيه. هو البيه شوية لينا احنا، ما تخليه لنا حاجة علشان خاطرك انت يا جنش. ميرسي ميرسي يا جنش بيه. جنش ايش اسمك؟ فينك يا فكيها؟ اخرب على مش مصدق نفسك. مش مصدق نفسك. انا جنش بيه، انا جنش بيه. انا خلص خلاص خلاص، خلينا في المهم. خلينا في المهم. خلينا في المهم. الازازه الاولانيه انت جبتها دي مش كويسه. ايه الزهر عليها مضروبه؟ لا يا بيه، لا احنا ما فيش عندنا حاجه مضروبه ابدا يا بيه. يبقى النوع بقى هو اللي مش كويس. بالعكس يا فندم، الويسكي اللي انتوا شربتوه ده ويسكي ممتاز يا بيه. بس انا شربت اجدع منه قبل كده. نوعه ايه يا جنش بيه؟ الحقيقه انا مش فاكر اصلا، انا كنت سكران. لكن اسمع اسمع، بص الخواجه اللي قاعد ورانا ده طوالي كده. شايفه يا بيه؟ ماشي. مرسوم على الازازه بتاعته اللي بيشرب فيها واحد زيه بالظبط. عرفته يا بيه. طب هات بقى ازازه. يلا حاضر يا جنش بيه. قول نبل. اسمع ليش. طب بقول لك ايه، المزه اخ. حاضر يا جنش بيه. خراب، انا خاف لاخد عليها. خلينا. يا مت. ايه ده؟ ايه عم سايد الراجل اللي فاكرينه خواجه ناطق عارف؟ وانا اللي كنت فاكره هيتكلم جريجي، لكن ده شبه الخواجه المرسوم على الازازه بالظبط. بص بص بص على الصوره وبص له كده. يا سلام، الشكل واحد يا جدع. مت يا مت. امرك ابو جبل بي. امرك ايه يا سامح ده؟ إيه انت سايبني يعني من بدري؟ متاسف ابو جبل بي، تؤمر؟ كرفوزي الدبل، وانا مستني واحد هيسال عليا. اول ما يوصل ابو جبل بي حوصله لسعادتك. شايف يا معلم سيد؟ احنا بيه وهو فين؟ وصله لسه ما دفعش. لكن سمعت اسمه؟ اسمه ابو جبل. اسمه خشن قوي جنش. اتفضل اتفضل ابو جبل بي، قاعد هناك اهو. متشكر متشكر. ايه ده اللي جايله ده؟ مش لابس برنيطه زيه يا معلم؟ سمين برضه. مساء الخير يا ابو جبل بي. اهلا اهلا اهلا. ايه ده انت اتاخرت ليه كده؟ ليه يا استاذ ماهر؟ الحقيقه شغل شغل.

الفول هو الفول والقدح سعره معروف وكل يوم بنشتريه عليقة للبهايم مش كده ولا ايه؟ وتمن العيش معروف وعمر العيش ما يغلى يبقى ليه يعني؟ طفاصة بقى طفاصة. بقولك يا معلم ايوه جنش ما نرفع احنا كمان نرفع نرفع ايه؟ نرفع سعر نرفع سعر النقلة زيه ايوه علشان ما نشتغلش خالص علشان نموت من الجوع. انت فاكرنا زي ابو جبل بيه هو يرفع ويكسب الوف لكن انت ترفع تجوع. لا معلم ما احنا هنعمل دكور زيه. دكور ايه اللي تعمله زيه يعني؟ هتعمل ايه يعني؟ هتلبس الحمار بدلة وهو بيجر العربية. معلم مش الحمار مش الحمار العربية. اه نعمل لها دكور ندهنها بالبوية هنا حمرة هنا حتة خضرة ونكتب عليها من وراء الف صلاة على حضرة النبي. ما تبصليش بعين رضية شوف اللي مدفوع فيا يا ناس يا شر كفاية جنش كل ده ما فيش منه فايدة. إذا رفعت سعر النقلة زي ما بيقول هتموت من الجوع. في مواتير يا جنش في عربيات مستوردة. صب صب وقول يا بصل. هنا في الترابيزة الفاضية دي اخ مش بطال. الله ده ولاد بلد زينا ده مفيش منهم خوفة معلم. اوه صحيح ولاد بلد بس شايف لابسين جوخ وكشمير برضو مكرشين خالص. لا ولا معلم انت بتسأل كتير ليه يا جنش؟ بس عشان استفهم. اخ بيسأل يا جنش ما كل اللي بيشرفوا هنا مكرشين كده ليه؟ الله جنش علم علمك لكن لله في خلقه شؤون هنا يعني كل يوم هنا. طب قول يا معلم سيد. انا عمين الراجل ده هو اللي ورانا ده اللي مؤاخذه لو اترسم يعني اترسم فين يعني يرسموه يعني يترسم على ازازه ولا على ورقه معسل؟ الله يجزطانك يا حين. شوفت بقى فرفشتك ازاي الويلواد الويتر جاي. مش قصد بدا مش قصدنا احنا قصد الكشمير. مساء الخير. مساء النور. تحت امرك يا بيه. عاوزين بقى نتعشى بس الاكل بقى الخواجات بتاعك ده ما ينفعش معانا. احنا نحب الاكل الكتير مش عينات. سألت السؤالات معلم بتاعتك؟ سألت طبعا. الحمد لله ان الحمير والبغال مش من الحيوانات اللي ربنا حلل ذبحها. اشمعنى معلم سيد؟ اصل الحاج سيدي بيتاجر في الحيوانات اللي ربنا حلل ذبحها بس. ليه لا مؤاخذه؟ عشان هو عايز يذبح الناس يذبحهم ويشرب دمهم. بس اكيد في واحد زيه بيلعب لعبته في سوق الحمير والبغال. اكيد اكيد في كل سوق واحد سمين زيه يشتري السوق كله ويبلعه. الحياه جنش اللي تبلع الارنب وما فيش عليها حاجه. بالهنا والشفا يا حاج. زمزم بقى معنى ان شاء الله. بقول لك ايه عليوة، بعد ما نخلص من سوق الجمال في امبابه عندنا مشوار. بعيد ولا قريب؟ مش بعيد قوي. في مزاد جناين برتقال في القلوبيه ولا يمكن يفوتني ابدا. يلا بينا خلي التوكل على الله. الله دول لا يمكن يكون توكلهم على الله ابدا يا جنش، دول توكلهم على ابليس. سيبك امسك يا معلم كاسك. مش هشرب خمره تاني يا جنش. ليه يا معلم؟ مش عايز اسكر. ده احنا عالم خياب قوي غلابه قوي. الواحد منا بيفرح لما بيلاقي حته بخمسه على الارض. الدنيا بتكون مش سايعاه لما ربنا يرزقه بنقلة تكون حلوة والمعلوم بتاعها حلو. مال الناس دي ايه المئة ألف والمليون والفيدة والفلوس اللي منعرفش عداها؟ يا معلم يا معلم احنا جايين نفرفش يا معلم. دي الفرفاشة يا جنش الفرفاشة. انك تعرف اللي ما تعرفوش وتشوف اللي عمرك ما شفته. معلم امسك كاسك امسك، سيبك من اللي بتقوله ده. هات احنا ما شربنا. عندي بقى حته ارض عاوز ابنيها، ودي سهل قوي. اخطط الارض وافحت الاساس واكتب يافطه واجيب كرسي واقعد كل يوم ساعه لمده 3 ايام. الم تكاليف العمار واقبض خلو الرجل يكلف العماره كلها، وابقى بنيت ببلاش وبعت بفلوس. قوم بقى اطلب لنا الحساب علشان يا دوب على ما نوصل السوق. عينيا توصل السوق؟ انت مش هتوصل السوق يا حاج، علشان ابي زرعه السوق. جنش معلم اكسر رجل الترابيزه دي وهاتها وتعالى. وجب انا مستني الحكايه دي من بدري. رجل الترابيزة جاهزة في ايدي يا معلم. حصلني ايه اللي حصل؟ سيد بيه جنش بيه. لا سيد بيه ولا سيد زفت، محدش له دعوة بيا خالص. ويكون في علمك هاد انت، هاد انت اسمه ايه ده؟ ويتر ويتر يكون معلم. في علمك هاد ويتر انت. انا مش بيه ولا هكون بيه، ولا حد من ولادي او ذريتي هيكون بيه. انا بقول الكلام ده بعين وحسي عشان الكل يسمعني. واللي مش عاجبه يتكلم بالطريقة دي. شايف شكله هو اللي معاه مز. ايه الحكايه يا سيد بيه؟ حد ضايقك؟ حد لا سمح الله قال لك كلمه ما عجبتكش يا سيد بيه؟ احنا ما حدش يقدر يضايقنا. قلت ما حدش له دعوه بيا. جنش كل اللي تمر بيه ماشي يا معلم. خليك جاهز يا جنش. المحل هتسدسه حالا جاهز. عاوز نطيح في العالم ده كله مستعد وجاهز. عايز عربيه الاسعاف تحاول من هنا طول الليل، انا مستعد وجاهز. لا لا جنش، احنا مش بتوع دشدشه ولا عايزين نطيح في حد، وربنا يبعدنا عن الدم. سيد بيه جنش بيه علشان الزباين. انت عاوز ايه بالظبط سيد بيه؟ اللي انا عايز اعمله هعمله. الحساب يا متر عشان نتوكل احنا. يا ويتر اسمع، روح خد حسابك من الحاج. سامعني؟ خد حسابك من الحاج اولا، وبعد ما تاخد الحساب تعالى. امرك يا بيه. ايه يا معلم سيد؟ ايه ايه اللي حصل يعني؟ كده عملنا زيطه وهيص على الفاضي. لما قلت لك اكسر رجل الترابيزه كسرت رجل الترابيزه، والويسكي الدال ده كل خساره يا معلم خساره. انت مش عارف نقطه الويسكي دي واقف علينا بالشيء الفلاني. الله عايز ايه يا جنس؟ خلصني. عايز اقول ان انا كسرت رجل الترابيزه وما عملناش اي حاجه. الصبر الصبر هتعمل دلوقتي حالا، بس خليك جاهز. انا جاهز انا جاهز تمام. شايف الناس اللي في المحل ده يا معلم؟ كلهم عمالين يبصوا لنا لمؤاخذه زي ما نكون ممثلين سيما يا معلم. اجهز يا جنش. ميرسي ميرسي يا بي. تشكر يا ابن الناس. يلا بينا يا عليوه. خليك قاعد مطرحك يا حاج قطران. ها؟ ثلاثة بالله العظيم لو قمت مش هيحصل لك طيب. الله. لا تكون آخر ليلة في عمرك الليلة. سبحان الله. إيه العبارة يا عليوه؟ مش عارف يا حاج. اسمع كلام المعلم سيد التواوة. أحسن ثلاثة بالله العظيم هي خبطة واحدة، خبطة واحدة على نفوخ كل واحد منكم، خبطة مفيش غيرها، فاهمين؟ وعلى طارق الغفير ومستعد للسجن. جنش بإيه الحكاية السيد بيه؟ مفيش حكاية ولا حاجة. الحاج والجدع اللي معاه دولت مش هيمشوا من هنا الا الساعه 12 بكره. ليه يا بيه؟ معرفش ليه، لكن هم مش هيخرجوا من هنا الا بكره الظهر. انا قاعد وهم قاعدين. الله، هو الاخ مبسوط شويه ولا ايه؟ لا انا مش مبسوط ولا حاجه، بعيد عنك. انا مهموم، انا مغموم. قصدي مفرفش شويه يعني. حاكم انا عارف الخمره دي ملعونه. شوف يا حاج، انا شربت كل اصناف الخمره اللي في الدنيا كلها، لكن دماغي عمرها ما لف. انت مش هتمشي من هنا يا حاج. الله، انت تعرفني يا معلم؟ لا، في لا سمح الله بيني وبينك حاجه؟ بيني وبينك شخصيا لا مفيش. سبحان الله، امال مالك ومالي؟ انا راجل ورايا اشغالي واعمالي. هتقعد هنا للساعه 12 لغايه سوق الجمال ما يخلص، ومزاد الفاكهه برضه يخلص، وبعدين تخرج. بس يبقى انا فهمت، لازم واحد من معلمين الكبار هو اللي مسلطك. لكن انا بقى الحاج دعبس، الكل عارفني. تعال ولا تزعل ولا تزعل يا معلم سيد. عليوه. ايوه يا حاج. اديله 300 ورقه